أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في ليلة البارحة آيات الفرائض التي في أول سورة النساء، وتقدم معنا بيان بعض أحكامها. ثم قال الله جل وعلا بعد أن ذكر قسمة الميراث على الأولاد وعلى الوالدين وعلى الزوجين وعلى الإخوة للأم، قال بعد ذلك: تلك حدود الله، أي ما سبق بيانه من المقادير التي قدرها الله في الفرائض. هذه حدود حدها الله جل وعلا وجعلها حدا يجب أن يوقف عنده ولا يتعدى، فقال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. فلما بين أنها حدود حدها الله وبينها، وأن الواجب على المسلم أن يقف عندها ويطيع الله فيها وأن يحذر وأن يمتنع من الوقوع فيها، بين جزاء من أطاعه فيها ومن عصاه. فقال عن من أطاعه: ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يطيع الله ورسوله فيقف عند حدوده ويعمل بأوامره ويجتنب نواهيه يدخله جنات، له جنات داخل الجنة، لأن الجنة اسم جنس فتطلق ويراد بها محل رضوان الله جل وعلا. لكن ورد أيضا أن للمؤمن جنات، نقول لا تعارض، فالإفراد إفرادها باعتبار أنها محل دار رضا الله جل وعلا تقابل النار، النار والجنة. وأما ذكر الجنات بالجمع فإن المراد به ما بداخلها، فللمؤمن الواحد بداخلها جنات كثيرة. والجنات جمع جنة وهي البساتين، وقيل لها جنة لأنها تجن ما بداخلها وتستره فلا يرى ما بداخله، فلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه نعمة أخرى عظيمة، فهم في هذه الجنات والأنهار تجري من تحتها، وهي أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من ماء من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وهذا ثواب الله عز وجل لمن أطاعه، وقف عند حدود الله، عندما حده للعباد فاجتنب المحرمات والوقوع فيها وقام بالواجبات، فليبشر بهذا الثواب العظيم عند الله جل وعلا. ثم قال خالدين فيها، وهذه نعمة أخرى أيضا، وقد جاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا، كما جاء في أهل النار خالدين فيها أبدا. فأهل الجنة من دخلها فهو خالد فيها أبد الآباد، لا يقال أنه ينتهي النعيم بعد 100 سنة أو 1000 سنة أو 1,000,000 سنة، لا، خالدين فيها أبدا. كما أن أهل النار الذين هم أهلها الكفار خالدين فيها أبدا. فذكر الله الخلود، والأصل في الخلود هو المكث المدة الطويلة، ولكن لما أكد بأبدا فهو البقاء الأبدي الذي لا نهاية له. فهذه نعمة أخرى عظيمة، أخبر الله أن لهم جنات، وأن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار، وأنهم خالدون فيها، لا يأتي عليهم وقت ينقطع هذا النعيم، لأن الإنسان إذا كان في أنس وفي راحة بال ثم تذكر أن هذا الأنس سيزول عنه يتكدر خاطره. فأما أهل الجنة فلا، فهم في أنس ونعيم مقيم خالدين فيه، لا يأتي عليه زمن أو وقت ينقطع وينتهي. وهذا كله بكرم الله جل وعلا وبفضله وجوده على عباده، لأن العباد لا يدخلون الجنة بأعمالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله؟ قالوا: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأعمالنا لا تؤهلنا للجنة مهما عملنا، لكن الرحمن الرحيم جل وعلا جعل أعمالنا اليسيرة هذه سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. وإلا هي لو كانت على سبيل المكافأة ما نستحق بها دخول الجنة، ولكن الله من وتكرم وأنعم وتفضل، فقال: أعمالكم هذه على قلتها أنا أجعلها سببا يوصلكم إلى الجنة. فأدخل عباده الجنة برحمته جل وعلا خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ذلك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو هذه المنزلة وهي دخول الجنة والخلود فيها. ذلك الفوز العظيم، والفوز يقول أهل التفسير هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، هذا هو الفوز. يقال: فاز فلان إذا أدرك مطلوبه ونجا من مرهوبه، أدرك ما يطلب ويرجو ويريد ونجا مما يرهب ويخاف، فذلك هو الفوز العظيم. والذي وصفه بأنه عظيم هو العظيم جل وعلا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هي من النعيم ما لا يمكن أن تتصوره الآن. فمن أدخله الله الجنة ونجاه من النار فقد فاز فوزا عظيما. وفوق ذلك النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من حديث صهيب قال: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. قال: وما أعطي أهل الجنة نعيما هو أفضل وأعظم من النظر إلى وجه الله جل وعلا، يتكرم عليهم فيكشف لهم الحجاب فيرون ربهم، وهذا في الآخرة، لأن الله يقوي أبدانهم ويكونون في نعيم يستطيعون النظر إلى الله جل وعلا. وأما في الدنيا فلا تقوى أجسادهم، لا تقوى أجساد بني آدم على النظر إلى الله لعظمته وضعفه. ولهذا لما طلب موسى الرؤية قال الله عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لما تجلى الله عز وجل للجبل الجبل ساخ في الأرض وتدكدك، وموسى صعق بما رأى مما حصل للجبل. ولكن في الآخرة يقوي الله عز وجل أبدان المؤمنين فيكون أجل وأعظم نعيم عندهم هو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم النظر إلى وجهه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى مبينا الصنف الثاني الذين لا يقفون عند حدود الله ويتجاوزونها ويقعون فيما حرم الله أو لا يقومون بقسمة الفرائض على ما أمر الله. قال ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. من يعص الله ويعصي رسوله بتعدي حدود الله التي حدها وحدود رسوله فإن الله سبحانه وتعالى يدخله نارا خالدا فيها، نعوذ بالله من النار، خالدا فيها أيضا يمكث فيها ماكثا فيها، وله فوق ذلك عذاب مهين. مهين أي مذل مخز لمن وقع به، يهينه يذله يخزيه لشدته نعوذ بالله ولكثرة أنواع العذاب. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله، فإن الدنيا قليل، الدنيا ممر معبر، ساعة من الزمن وبعد ذلك ينتقل الإنسان إلى الجزاء. فالعاقل الذي يقدم ما يبقى على ما يفنى، أما أنه يتمسك بالدنيا ويتعدى حدود الله عز وجل هذا ليس بعاقل، لأنها منتهية يا أخي، لذة ساعة، لكن الآخرة خالدين فيها أبدا. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خزفا يبقى لكان لنا أن نختار الذي يبقى على الذي يفنى. كيف والدنيا خزف يفنى والآخر في ذهب يبقى؟ نعم، فالعاقل هو الذي يستجيب لله ورسوله ويقف عند حدود الله ويحذر من معصية الله وتجاوز حدوده. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هذا حكم الإسلام، حكم الله في أول الإسلام، فكانت إذا زنت المرأة في الإسلام وقامت عليها البينة العادلة وشهد عليها أربعة شهود فإنها تحبس في البيت، تحبس ولا تخرج من البيت، هذا حكم الله. ولهذا قال واللاتي يأتين الفاحشة، اللاتي جمع التي، يعني المراد النساء اللاتي يأتين الفاحشة. الفاحشة الأصل فيها كل ما زاد قبحه وفحشه، والمراد بها هنا هي الزنا، الفاحشة هنا هي الزنا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم، من هنا للتبعيض، من بعض نسائكم، لأنه ليس كل النساء تفعل هذا، فأمسكوهن في البيوت. الإمساك يعني الحبس، أمسك في البيت يعني احبسوهن في البيوت لا يخرجن، لأنها إنما تقع في الفاحشة إذا خرجت من البيت واختلطت بالرجال ولقيت الرجال وتكلمت مع الرجال وقعت في هذه الفاحشة. وأما إذا كانت في بيتها فهي حصن حصين لا تتعرض للشر ولا لأسبابه. فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، يعني حتى يأتيها أجلها وهي محبوسة لئلا تقع في هذه الفاحشة، أو يجعل الله لهن سبيلا، يجعل الله لهن طريقا ومخرجا، وقد جاء ذلك. فكان هذا حكم الإسلام، هذا كحكم الله في أول في صدر الإسلام، ثم بعد ذلك جاء الحد وبيان ما على المرأة إذا زنت. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. إذن هذا هو السبيل، أو يجعل الله لهن سبيلا. ولهذا أجمع العلماء على أن حكم هذه الآية الآن لا يعمل به، لا يعمل بهذا الحكم أنها إذا زنت تحبس في البيت. لا، الآن إذا زنت إن كانت بكرا تجلد مئة وتغرب، وإن كانت ثيبا فإنها ترجم. هذا حكم الله، هذا السبيل. لكن اختلف العلماء هل هذا من قبل النسخ ويكون دليلا على أن السنة تنسخ القرآن، أو يكون هذا من قبيل بيان المجمل فكان مغيا بغاية، كان مجملا قال حتى يجعل الله لهن سبيلا فجاء السبيل وجاء بيانه، على خلاف بين أهل العلم. لكن المهم أن هذا الحكم الآن لا يعمل به، سواء قلنا بالنسخ أو قلنا ببيان المجمل أو غير ذلك، فلا يجوز الآن إذا زنت المرأة. قد بين الله حكمها، بين الله حكمه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا إذا كان بكرا. وأما إذا كان محصنين وكان ثيبا فإنه يرجم. لكن اختلف العلماء هل يجمع على المحصن على الثيب، هل يجمع عليه بين الرجم والجلد؟ قال هذا الإمام أحمد في رواية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول جلد مئة وترجم. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه زنت امرأة في زمنه فجلدها يوم الخميس 100 جلدة ورجمها يوم الجمعة، فقال: جلدتها بسنة رسول الله، جلدتها بسنة رسول الله وأقمت عليها الحد بكتاب الله، أو كما قال رضي الله عنه. وذهب جمهور أهل العلم، الفقهاء الأربعة، الفقهاء الثلاثة ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول جمهور أهل العلم، إلى أن الثيب يرجم فقط، يرجم بالحجارة حتى يموت. واستدلوا على هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم 4 محصنين في زمنه، رجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم صاحبة العسيف زوجة الرجل الذي اتخذ أجيرا عنده فزنى بها، ورجم اليهوديين، فقط رجمهما رجما ولم يجمع عليهما بين الجلد. فدل على أن هذه السنة، أن الثيب يكتفى برجمه. وأما البكر فإنه يجلد 100 ويغرب عام، يغرب يعني يخرج من البلد الذي وقع فيه الزنا، وهذا في حق الرجل. وأما في حق المرأة فاختلف العلماء، فمنهم من قال إن المرأة تغرب أيضا لأن هذا ظاهر السنة، وقال بعض أهل العلم تغريبها حبسها، تحبس تحبس، وهذا تغريب لها، لا ترى أحدا ولا يختلط بها أحد، تحبس عن الناس. المهم أن هذا هو حكم الله جل وعلا. ومما يذكر في هذا أنه في هذه الأيام وقبل مدة خرج لنا من يقول إن الرجم غير ثابت، أن رجم الثيب أو المحسن غير ثابت ولم يأتي به دين الإسلام، وربما بعضهم ممن ينتسب إلى العلم، وربما من يسمع له الناس ويأخذون عنه دينهم. والقاعدة أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال، فإن الله جل وعلا يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، فقبل ذلك يقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم تهتدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعذا الأسلمي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يثنيه، أبيك جنون؟ قال لا، قال لعلك غمزت أو قبلت فقط، قال لا. ثم حكم عليه بالرجم فرجم رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب، قال إنه لا ينغمس في أنهار الجنة. ثم جاءت الغامدية أيضا وقالت يا رسول الله طهرني فإني زنيت، وحاول أن يثنيها فأبت، قالت إنها حبلى، قال اذهبي حتى تضعي حملك، فلما وضعت جاءت إليه قال اذهبي أرضعيه حتى يأكل الطعام. ثم جاءت بعد ذلك بطفلها ومعه قطعة خبز، خبز أو طعام يأكل منه، قالت إنه يأكل الطعام، فرجمها النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أنه رجم يهوديين، جاء اليهود إليه وقال أريد أن تحكم، هذان قد زنيا رجل وامرأة، فقال ما حكم التوراة في من زنى وهو ثيب؟ قالوا حكمه أنه يحمم وجهه ويركب على حمار يطاف به فقط، هذا حكم التوراة فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة، فجاءوا بالتوراة، فجعل القارئ يقرأ من التوراة، فلما جاء عند الآية التي فيها حكم الرجم وضع يده عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ، لكن كان عنده عبد الله بن سلام، قال يا رسول الله مره فليرفع يده، فرفع يده فقرأ، وإذا فيها حكم التوراة أنه الزاني والزانية المحصنان يرجمان، فرجم اليهودي واليهودية. هذه كم قضية الآن؟ ثلاث قضايا. القضية الرابعة وهي في الصحيحين أيضا، لاحظوا يا أخوان حتى ما يقول أحد هذه أسانيد ضعيفة، هذه في البخاري ومسلم كل هذه الروايات، فهي قطعا حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اقضي بيننا، جاء رجلان فقال أحدهم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فإن ابني كان عسيفا عند هذا، عسيفا يعني أجيرا، وإنه زنى بامرأته، وإنني جئت إليه وقلت لك 100 من الإبل من الغنم وأعطيك جارية أو غلام وتعفو عن ابني، أعطيك 100 من الغنم وغلام عبد مملوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والعبد رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس، أحد أصحابه، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا إليها وذهب إليها فاعترفت فرجمها. هذه 4 قضايا يا أخوان ثابتة في الصحيحين رجم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفاروق الملهم المحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم محدثون وإيكم فعمر. محدث يعني ملهم، يجري الحق على لسانه كما في صحيح البخاري. قال: لعله إن طالب الناس عهد أن يقولوا إن لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن الله قد أنزل عليه القرآن في ذلك، وإنه قد رجم ورجمنا من بعده. وروى أبو داود وغيره بسند صحيح عن عمر وغيره أنه كان قد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم آية تتلى في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة يعني والثيب والثيبة، إذا زنيا فارجموهما البتة. لكن قال العلماء: هذا دليل على ما نسخ لفظه من القرآن وبقي حكمه، لأن النسخ في القرآن أنواع، منه ما نسخ لفظه وحكمه، ومنه ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ومنه ما نسخ حكمه وبقي لفظه. فهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليه. فمن أنكر الرجم لا يضر إلا نفسه، ولكن يقال قد أخطأ الحق وأخطأ الصواب وحكم عقله في السنة والكتاب. فإن الرجم دين الله وهو ثابت بالتواتر. وأما كل إنسان يقول هذا فيه شدة، هذا فيه غلظة، يحكم عقله، الله أعلم وأحكم، الله عليم حكيم، فهو الذي شرع هذه الأحكام وهو أعلم بما يصلح العباد، وهو أرحم بالعباد من غيره جل وعلا، أرحم الراحمين. فالرجم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم وهو ثابت، ومن أنكره مع هذا الثبوت فعليه أن يراجع نفسه ويحذر أن يخرج من ملة الإسلام، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وما هو ثابت متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. هذا فيه وجوب التثبت، ولابد أن يشهد 4 شهود بأنهم رأوا هذه المرأة تزني. وهذا لا شك أنه من الصعوبة بمكان، لأن الغالب أن الزاني والزانية يتخفيان ويختفيان عن الناس، وإذا علموا أن أحدا علم بهم فروا وذهبوا. ولكن هذا لأجل الحفاظ على أعراض الناس يا أخوان، ما يتعجل كل واحد إذا رأى أمور شك، بعض الشك أو بعض التصرفات مباشرة يرمي المؤمن أو المؤمنة بالزنا. لا، من قال أن فلانا زنى أو فلانا زنت فإما أن يثبت بأربعة شهود معه، وإلا يقام عليه الحد، حد المفتري، يجلد 80 جلدة نابد. وإلا لو فتح هذا الباب كل إنسان يرمي الآخر بالزنا، وهذا من حفاظ الإسلام على الأعراض، على أعراض المسلمين. ولهذا يقول بعض أهل العلم ما أقيم في الإسلام حد عن طريق الشهادة، ما أقيم في الإسلام حد عن طريق الشهادة، لكن يقام حد عن طريق الاعتراف، تعترف المرأة يعترف الرجل، أو عن طريق الحمل تحمل المرأة. وأما عن طريق الشهادة لا، لأنه من الصعوبة في مكان، لا بد أن يكون متيقن ورآه يفعل بها. وهذا من الصعوبة في مكان، لكن الحاصل أن الإسلام دين كامل، فحرم الزنا وأوجب عقوبة العقوبة على من فعل ذلك، ولكن أيضا لم يفتح الباب على مصراعيه يتهم كل أحد من شاء بما شاء يتثبت، وإن يأتي بأربع شهود وإلا يقام عليه حد القذف يجلد 80 جلدة، لأنه رمى المؤمنين أو المؤمنات بالفاحشة من غير بينة. لكن لا يعني هذا أيضا أنه إذا كان لا يثبت إلا بأربعة شهود ورأى إنسان من يفعل هذا، لا يعني هذا أنه يسكت ويقول لا أنا يقام علي الحد. نقول لا، أنت انصحه فيما بينك وبينه واغلظ عليه وبين له الحكم، اتق الله، ولكن لا تقول تذهب إلى القاضي وتقول هذا زنى ورأيته يزني، لكن علمه اتق الله هذا ذنب عظيم وجرم كبير والزنا فاحشة، يبين له الحكم ويوعظ وتقام عليه الحجة. لكن مسألة الشهادة عليه رفع هذا إلى السلطان، هذا أمر لا بد فيه من 4 شهود، وهذا من يعني حفظ الأعراض ومن كمال هذه الشريعة. قال جل وعلا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت احبسهن حتى يتوفاهن الموت، يعني يأتيها أجلها ويقبض ملك الموت روحها، أو يجعل الله لهن سبيلا يجعل لهن طريقا، وقد جعل ذلك الطريق وهو الحد، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر والبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب والثيب جلد 100 والرجم، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. ثم قال جل وعلا واللذان يأتيانها منكم، واللذان يأتيانها منكم، اللذان جمع الذي، والمراد الزاني والزانية، وهذا من باب تغليب الذكر على الأنثى، واللذان لأن الأنثى يقال لها التي، لكن هذا من باب التغليب، كما يقال الأبوان والقمران وما شابه ذلك. وعلى هذا جمع من أهل التفسير قال واللذان يعني الزاني والزانية يأتيانها، يعني يأتيان الفاحشة ويأتيان الزنا فآذوهما. قال ابن عباس فآذوهما إيذاؤهما هو شتمهما وتعيرهما وسبهما، وجاء باب الروايات أنه الضرب الخفيف يضرب بنعل أو نحو ذلك، هذا هو الأذى. فصار حكم المرأة إذا وقعت في الزنا في صدر الإسلام تحبس في البيت وتؤذى، تسب وتشتم وتعير بهذا الذنب، والرجل عليه حكم واحد أنه يؤذى، لكن قد نسخ الله ذلك. فالآن لا يجوز أن يؤذى، يقام عليه الحد وفقط، ولا يسب ولا يعير ولا يشتم، يقام عليه حد الله وكفى. ويدل على هذا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كان ممن رجم الغامدية، أي كان ممن رجم الغامدية أو ماعز، يعني أحد الذين وقعوا من الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر، لعله نعم الغامدية. ففرت منهم أو فرماها بحجر أو نعم بحجر، فخرج منها دم وأصابه، فسبها خالد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد مهلا، يعني لا تفعل، فوالذي نفسي بيده لقد تاب التوبة لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فمحل الشاهد قال مهلا يا خالد، لا يعني لا تسبها، لا تسبها، تاب التوبة. فالآن لا يسب، لأن السب والتعيير هذا قد يجعله يستمرئ ويخف عليه مسألة الزنا، كل من لقيه قال يا زاني يا زانية، إذا كثر الإمساس قل الإحساس، يكفي أن يقام عليه الحد، والحدود كفارة، من أقيم عليه حد فإنه كفارته لا يسأل عن هذا الذنب بعد إقامة الحد. إذن هذا حكم الله في صدر الإسلام، والآن منسوخ غير باقي. قال والذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. تابا عن الزنا وعن هذه الفاحشة وأصلحا العمل، لابد في التوبة يا أخوان من الإقلاع عن المعصية عن الدم وإصلاح العمل بعد ذلك. ما هو الناس يقول تائب عن الزنا، أنا تبت عن الزنا، لكن يفعله، يقول تبت عن الربا ويأكل الربا، لابد أن يقلع عن الدم، ولابد أن يصلح العمل بحيث لا يقع في هذا الدم. فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما، لا تسبونهما ولا تؤذونهما بالسب والشتم والتعيير، إن الله كان توابا رحيما، توابا يتوب على عباده ويقبل التوبة منهم، ورحيما بهم، ومن رحمته أن يوفقهم للتوبة ويقبلها منهم ويتجاوز عن سيئاتهم سبحانه وتعالى. فلهذا رحمته سبقت عذابه جل وعلا، كما في الحديث الذي في البخاري إن الله كتب كتابا عنده فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تسبق عذابي. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك يا أخوان، من تاب إلى الله، من رجع إلى الله وتاب إلى الله تاب الله عليه. لكن كما يعني قدمنا أن حكم هذه الآيتين أو حكم هاتين الآيتين قد نسخ أو لا يعمل به بالإجماع، سواء كان نسخا أو كان مجملا وبين. والآن إذا زنى فإنما يقام عليه الحد الذي بينه الله ورسوله، ولا يعير ولا يشتم، وإذا أقيم عليه الحد فإن إقامة الحد كفارة لهذا الذنب لا يسأل عنه بعد ذلك. ثم قال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما أداة حصر، فالتوبة منحصرة في الذي يعمل الذنب ثم يتوب منه من قريب. وقبل ذلك نعرف ما هي التوبة. التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، هذه هي التوبة، الرجوع من معصية الله إلى طاعته. وقد ذكر العلماء لها شروطا 5. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل بهذه التوبة، يعني يترك الذنب، يترك العبد الذنب مخلصا لله، يريد وجه الله. لأن بعض الناس قد يترك الذنب ليس إخلاصا، لكن سبب له هذا الذنب مشاكل، فصل من عمله، طرده الناس، حصل له كذا وكذا، فيقول والله لا أعمل، تبت من هذا الذنب لن أعود إليه، لكن ليس قصده الإخلاص لله، تورط في دنياه مثلا. فلا بد أن يكون الحامل للعبد على التوبة ابتغاء وجه الله، مخلصا لله، يريد أن يرضى الله جل وعلا، تقربا إلى الله. هذا الشرط الأول الإخلاص. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب، يترك هذا الذنب، يقلع عنه ولا يفعله. الشرط الثالث الندم عليه، يندم ليتني ما فعلته. ولهذا يعني يحذر بعض الناس، تجد يتذكر ما كان يفعله في أول عمره حينما كان يقع في المعاصي، فتجد أنه يذكر هذا ويتحدث به على سبيل الاستئناس والانبساط وأن كانت أيام جميلة، أعوذ بالله، يعني ما هو بنادم على الذنب، لابد من الندم، ندم يتمنى أنه ما فعل وأنه لا يلقى الله جل وعلا به. والشرط الرابع العزم على أن لا يعود إليه، العزم على أن لا يعود إليه، لأن بعض الناس يترك الذنب لمدة معينة، وإذا جاء رمضان يقول رمضان كريم موعدنا بعد رمضان، هل مبتوا بري؟ لا، لابد من العزم المؤكد أن لا يعود إليه مرة ثانية، لكن لو عاد إليه يتوب من جديد. فهذه شروط التوبة: الإخلاص لله، الإقرار عن الذنب، الندم على فعله، العزم على أن لا يعود إليه، وإذا كان نعم وأن يكون في وقت قبول التوبة، تكون توبته في وقت قبول التوبة. والتوبة لها وقتان تنتهي فيهما: وقت عام وهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله توبة أحد. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. ووقت خاص بكل أحد وهو بلوغ الروح الحلقوم، إذا غرغرت روحه الإنسان في حلقه لا يقبل الله توبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، مثل الغرغرة، مثل شراب الغرغرة لما تشرب ماء وتغرغر فيه، يعني الروح خرجت من البدن كله ووصلت إلى الحلقوم، هذا الوقت لا تقبل التوبة، أما قبل تقبل. وهناك شرط سادس: إذا كانت المظلمة أو المعصية أو الذنب في حق آدمي فإنه يجب أن يرد المظلمة إلى صاحبها أو أن يستحله منها، يستحله منها، يرد المظلمة، والله أخذ من صاحب المحل فلوس أو سرق شيئا منه فتاب الرجل يرده إليه، لكن يقول: كيف أرده إليه؟ أتيه أقول أنا سرقت منك؟ نقول: لا، من قال هذا؟ ترده إليه، ولا يلزم أن تقول أنني سرقته، ولا يلزم أن تعطيه أنت بنفسك، ولا يلزم أن تخبره، المهم ترد المال إليه. يمكن تضع المال في رسالة تختمها تكتب فيها: هذا المال لك يا فلان ابن فلان، أخذه منك رجل في قديم الزمان فهو لك، لا تظنه لغيرك، ولا يكتب اسمه ولا شيء، يضعه في سيارته تحت باب بيته، يعطي أحدا من أقاربه، يجد طفلا من أولادك وخذ أعطيه أباك، المهم أنه يرد إليه المال، ولا يلزم أن يفضح نفسه، الإسلام يدعو إلى الستر، ما يلزم. أو إذا كان مظلمة ليست مالا يستحله منها: سامحني قلت فيك كذا وقلت فيك كذا، بشرط أن لا يكون إخباره يؤدي إلى مفسدة أعظم. إذا كان إخباره واستحلاله سيؤدي إلى مفسدة أعظم لا يخبره، ويكفي أن يتوب إلى الله ويستغفر الله وأن يدعو له بظهر الغيب، لأن بعض الأمور لا يمكن أن تخبره بها، لو جئت تخبره بها تكون اتهمته بالزنا أو بأمر خبيث، لو قلت له هذا الكلام يزداد الشر، مثل هذا يكفي أن تدعو له بظهر الغيب وأن تتوب إلى الله عز وجل وتذكره بخير في المجالس التي ذكرته فيها بسوء، كما حققه ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم. إذن إنما التوبة على الله، يعني واقعة على الله وعند الله ويقبلها الله، للذين يعملون السوء بجهالة. السوء المراد به الذنب، وقيل له سوء يسوء عاقبته، لسوء عاقبته. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. بجهالة ليس المراد هنا مقابل العمد جاهل أو عالم، لا ليس المراد هنا هذا، وإنما المراد أنه جاهل بعظمة من عصاه، جاهل بنتيجة المعصية. فوالله أن من عصى الله جاهل بحق الله، ليس حقه أن يعصى جل وعلا. لماذا يعصى؟ هو الذي أنعم بالنعم، وما بكم من نعمة من الله، كل النعم التي فيك من الذي أعطاك إياها؟ من الذي خلقك؟ من الذي أوجدك؟ من الذي رزقك؟ من الذي أصح لك بدنك؟ من الذي أعطاك نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الصحة؟ هو الله. فهذا حقه أن يطاع لا يعصى جل وعلا. فمن عصى الله فهو جاهل بحق الله، وجاهل بعظمة الله، وجاهل في سوء عاقبة هذا الذنب. وهذا الفهم فهمه الصحابة. يقول قتادة: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن كل ذنب عصي الله به فهو جهالة. كل ذنب، يعني عمد أو غير عمد، فهو جهالة في حق الله. فقوله بجهالة هنا صفة كاشفة وليست مقيدة، تكشف أن كل معصية لله فهي جهالة. إذن هذا معنى بجهالة، ليس معناه أن نقول الله الذي لا يتوب الله إلا على من عمل جاهلا، أما إذا كان عالما بالحكم وتعمد نقول ليس له توبة. لا، ليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة. لكن معنى الآية أن كل من عمل ذنبا فعمله جهالة في حق الله، عمدا أو غير عمد. وعلى هذا اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفسروا الآية، وتدل عليه النصوص الأخرى، منها قوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب، عمدها وخطأها وجهلها، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال بعض السلف: من قريب على قرب عهد بالذنب، يذنب ثم يتوب بعده مباشرة. وقال بعضهم: من قريب أي في صحته قبل مرضه. وقال بعضهم: من قريب أي قبل غرغرة الروح في الحلقوم. هذا كله من القريب، الدنيا كلها من القريب، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. ثم يتوبون من قريب يعني قبل غرغرة الروح في الحلقوم، وتدل على ذلك السنة. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذن إذا تاب قبل الغرغرة هذا كله يدخل في القريب، ثم يتوبون من قريب قبل خروج الروح، كله من القريب ولله الحمد. فلو أن الإنسان عمل ذنبا وتاب منه بعد 50 سنة يتوب الله عليه، وهذا من رحمة الله يا أخوان، هذا من رحمة الله. يعمل العبد ويبقى سنين فيندم، تبين له الأمور، يستقيم، فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه ويتجاوز عنه جل وعلا. إذن ثم يتوبون من قريب، يعني الأقوال الأخرى على قرب عهد بالذنب هذا داخل في التفسير، صحيح يدخل في دلالة الآية، من تاب في صحته قبل مرضه داخل في دلالة الآية، ولكن الآية أشمل من هذا. من تاب قبل خروج روحه فقد تاب في الوقت القريب الذي تقبل فيه التوبة. فقد قدمنا قريبا أن تكون التوبة قبل انتهاء وقتها، ولها وقتان، وقت عام وقت خاص. وهذا هو الوقت الخاص، وهو على قرب، وهو قبل خروج الروح وقبل غرغرة الروح في الحلقوم. وقد جاء في حديث صحيح يدل على شدة عداوة الشيطان لبني آدم وحرصه على إضلالهم وعلى ساعة رحمة الله بخلقه وعباده. فقد جاء في الحديث القدسي أن الشيطان قال لله عز وجل: والذي نفسي بيده لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. يقسم على إغواء بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ولهذا ما يأمن الإنسان من الشيطان، قد يتخبطه عند الموت لعله يظهر به في آخر لحظة. فقال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، متى ما استغفروني غفرت لهم، ولو كان الذنب قبل 60 سنة أو 70 سنة أو قبل قليل أو بعيد. وهذا هو الكرم العظيم. ولهذا الله جل وعلا يفرح بتوبة عباده ويحب منا أن نتوب إليه وأن نرجع نتجاوز عن السيئات جل وعلا. قال: ثم يتوبون من قريب، أي ما قبل معاينة الموت، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فأولئك أيضا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان علو مكانة التائبين الراجعين إلى الله جل وعلا، قد بلغوا منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يفرح بتوبة أحدكم أشد من فرح صاحب الراحلة الذي كان على راحلته في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه فأظلها ثم بحث عنها فلم يجدها، فلما أيس منها رجع إلى رحله اضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، ما وجد الراحلة ولا عنده طعام ولا شراب ولا حيلة له، فينتظر الموت متى يأتي تخرج روحه، فأغفى إغفاءه نام نومة خفيفة، ثم استيقظ وإذا الناقة واقفة فوق رأسه وخطامها يتدلى زمامها يتدلى عليه وعليها طعامه وشرابه، فقام وأمسكها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد يقول اللهم أنت ربي وقال أنت عبدي. الله أشد فرحا بنا إذا تبنا من صاحب هذه الراحلة براحلته، أليس فرحا عظيما هذا؟ بلى والله إنه فرح عظيم. الله يفرح بتوبتك يا عبد الله، مع أنه ليس بحاجة إلى توبتك، ولا تضره معصيتك ولا تنفعه طاعتك، لكن لأنه أرحم الراحمين التواب الرحيم فيفرح بتوبتنا. أفلا نستحي على أنفسنا؟ أفلا نستحي من الله حق الحياة؟ أفلا نتوب إليه جل وعلا؟ ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد كما في الحديث الصحيح: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. بعض الألفاظ الحديث: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة يقولها وفي مجلس واحد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله أكثر من 70 مرة. وجاء أيضا ثبت بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح كان يستغفر الله 100 مرة من أذكار الصباح. فعليك بالاستغفار يا أخي والتوبة، أجرها على لسانك دائما وأبدا، فإن الاستغفار للذنوب مثل الصابون للوسخ، يغسله ويزيله، بل أعظم. فالإنسان أن يجري الاستغفار على لسانه ويكون هذا من ديدنه. ولذا لو تتأمل في نصوص الشريعة تجد أن الله شرع الاستغفار في مواطن كثيرة. فمثلا على سبيل المثال الصلاة، أول ما تفرغ من الصلاة تسلم تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات. أمر عند انتهاء الحج بعد المجيء إلى مزدلفة بعد إكمال المناسك والوقوف بعرفة أمرهم بالاستغفار بذكر الله والاستغفار. وكثير ما تجد أنه يأتي الأمر بالاستغفار في أثر العبادة أو بعد العبادة حتى يكون ذلك أكمل في إزالة النقص الذي يكون فيها. فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا كما قال ابن عباس. والاستغفار والتوبة سبب كل خير، ولهذا لما ذكر الله الاستغفار وأمر نوح أن يأمر قومه به ذكر له فوائد عظيمة. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ثم ما هي النتيجة إذا حصل الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا المطر. ولهذا في الاستسقاء تجد أن الأئمة يكثرون من الاستغفار ويأمرون الناس بالاستغفار، هذا من أسباب استجلاب المطر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات بساتين مزارع ويجعل لكم أنهارا. هذه ثمرات الاستغفار. تلزم الاستغفار تجد خيرا كثيرا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى. يقول الله جل وعلا فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. كان الله جل وعلا وما زال ولا يزال عليما حكيما، عليما بمن يستحق التوبة فيوفقه لها، عليما بأعمال العباد ظاهرها وباطنها، عليم بكل شيء، وحكيما جل وعلا في أقداره وفي أفعاله وفي أقواله وفي كل شيء، يضع كل شيء موضعه. فمن وفقه للتوبة فلعلمه به وحكمته جل وعلا، ومن منعه ذلك فلعلمه وحكمته. فالحاصل أن هذا فيه إثبات هاتين الصفتين العظيمتين اللتان تدلان على كمال الله، فهو عليم قد أحاط علمه بكل شيء، وعلمه مصحوب بحكمة تضع كل شيء موضعه جل وعلا. ثم قال جل وعلا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه الآيات الثلاث أو هاتان الآيتان انتظمت أقسام الناس الثلاثة. فالناس أقسام ثلاثة في باب التوبة، منهم من يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، ومنهم من يسوف التوبة وهو من المسلمين إلى وقت أن يرى الأجل وهو مسلم، ومنهم الكفار. فذكر الله أحكامهم، فمن تاب تاب الله عليه، من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه حتى لو كان كافرا مشركا يعبد الأوثان والأصنام ويذبح لغير الله يطوف بالقبور، كل هذه الأعمال الكفرية لو تاب منها قبل موته تاب الله عليه والتوبة تجب ما قبلها. والقسم الثاني الذين لا تقبل توبتهم. قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعملون الذنوب والمعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت. وحضور الموت المراد به حضور علاماته، هذا يبينه الحديث الآخر أو الغرغرة، إذا غرغرته في حلقومه حضره الموت وجاءه وأحس به وعاينه قال إني تبت الآن بعد أن انتهى وقت الاختيار ودخل في وقت الاضطرار. فالتوبة مقبولة ما دام الإنسان في وقت الاختيار، أما إذا وقع في وقت الاضطرار فلا توبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. إذن هذه في المسلمين، في عصاة المسلمين، ولا الذين يموتون على الكفر كذلك لا توبة لهم ولا مطمع لهم في رحمة الله. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أتبنا لهم عذابا أليما. أولئك أتى باسم الإشارة الدال على البعيد لبيان بعد المكان التي وقعوا ووصلوا إليها من الشر والفساد، وهم بمنزلة بعيدة عن الخير. فأولئك أعتدنا، ومعنى أعتدنا أي أعددنا وهيأنا لهم عذابا أليما، أليما أي مؤلما موجعا، والمراد عذاب النار، نعوذ بالله من النار ومن عذابها. فقد أعد الله لهم عذابا أليما، لكن إن كان كافرا فإنه يخلد في نار جهنم، وإن كان من عصاة الموحدين فإن الله جل وعلا إن شاء غفر له بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة فيدخله الجنة، وإن شاء عذبه جل وعلا على قدر ذنوبه بعدله، ولكنه لا يخلده في النار ما دام أنهم من الموحدين، ويخرجه ويدخله الجنة. وأما إن كان كافرا بالله عز وجل فهو خالد مخلد في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. فهذه الآيات الكريمة تدل على أن الناس أقسام في التوبة، وعلى المسلم أن يختار القسم الناجي المفلح وهم التائبون، فإن الله عز وجل وصف عباده بذلك فقال وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني إذا مسه طائف من الشيطان وقع في ذنب تذكر مباشرة وتاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل. ومن السنة أيضا أن الإنسان إذا وقع في ذنب أنه يتوضأ ويصلي ركعتين، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد أو أحدكم ذنبا فليتوضأ وليركع ركعتين وليستغفر الله فيغفر الله عز وجل له ويمحو عنه ذنوبه. ولو أنه اكتفى بالتوبة والاستغفار فإن ذلك يكفي، إذا كانت التوبة بشروطها. وما ينبه عليه مسألة مهمة جدا، وهي أن من تاب من ذنب بشروط التوبة المعروفة، التوبة النصوح، ثم رجع إليه مرة ثانية، هل يؤاخذ على الذنب السابق أو أنه يؤاخذ من جديد؟ قالت المعتزلة يؤاخذ على الأول واللاحق، السابق واللاحق. وقال أهل السنة والجماعة إنه إذا تاب التوبة النصوح فإنها تجب ما قبلها، فإن عاد للذنب من جديد تعود المؤاخذة عليه من جديد، أما الذنب الذي غفر قد غفر لا يسأل عنه، لكن مؤاخذة عمله الذي وقع فيه من جديد يؤاخذ. أيضا مسألة، بعض الناس تجد أن عنده ذنب فيتوب منه ثم يرجع إليه ثم يتوب منه ثم يرجع إليه، فتجد بعد ذلك يوقع الشيطان في نفسه يقول أنت كذاب، أنت كذاب، دائم تتوب وترجع ما لا تتوب. نقول هذا من كيد الشيطان، إذا أذنبت فتوب إلى الله، ولو أذنبت 1000 مرة رجعت إلى هذا الذنب لا يأتيك الشيطان. ولهذا قال الله عز وجل كما مر معنا في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فجاء في حديث عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان في من كان قبلكم، فكان أحدهم يعني كان متصاحبان، فكان أحدهم يقع في الذنوب فيمر عليه الآخر ويقول له تب إلى الله اترك الذنب، فيقول دعني وربي. فجاء الثاني فنصحه فقال دعني وربي، ثم جاء الثالثة فأبى عليه فقال والله لا يغفر الله لك. فقال الله من ذا الذي يتألى علي، من الذي يحلف علي، قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي الحديث الآخر أن العبد إذا أذنب، أن عبدا أذنب فقال أستغفر الله، فقال الله لملائكته علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ثم عمل ذنبا بعد ذلك ثم قال أستغفر الله، قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ثم فعل في ذلك في الثالثة فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب أشهدكم بأني قد غفرت له. كرر يا أخي لا تيأس، إذا لزقك الشيطان بالماء سيتوب ولو 1000 مرة ولو 10,000 مرة ولو كان ما كان. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، لا يلعب بك الشيطان يأتيك بطرق يقول لا أنت ما تستحي ليش تكذب تتوب ثم ترجع. نعم إذا رجعت إلى الذنب ارجع إلى التوبة ولو كان ما كان، لأنه يا أخوان ما من أحد يسلم من الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، الذي يتوب إلى الله ويرجع إليه هذا خير الخطائين. فتوب إلى الله دائما وأبدا، وإذا نزغك الشيطان وقعت بمعصية لا تغلق على نفسك، توب إلى الله وارجع إليه. بل إن التوبة دليل يا أخوان الإيمان، دليل الصدق، لأن هذا الرجل يخاف الله عز وجل. هذا أيضا جاء في صحيح مسلم من النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لكن الفرق بين من يقع في الذنب ويستمر، وأما من وقع في الذنب وتاب فهذا هو المطلوب من العبد. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.